بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح، وذلك في فتح مكة، وكان ذلك في رمضان سنة 8 من الهجرة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وحرم بمعنى منع، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، سواء كان مشروباً أم مأكولاً أم مشموماً من أي شيء كان، فكل ما يغطي العقل ويذهب العقل على وجه اللذة والطرب فإنه يسمى خمراً. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، فإنه يغطي العقل لكن ليس على وجه اللذة والطرب. وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حرم الله الخمر بما فيه من الأضرار العقلية والاجتماعية والمالية. إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والميتة كل ما لم يذك ذكاة شرعية فهو ميتة. فدخل في ذلك أولا ما مات حتف أنفه فهو ميتة، ثانيا ما ذكي ذكاة غير شرعية، إما لفقد الأهلية لكون المذكي ليس أهلا، أو لفقد شرط من شروط صحة الذكاة فإنه يكون ميتا. ثالثا يدخل في الميتة أيضا ما لا تحله الذكاة كالحمار وما أشبه ذلك من الحيوانات التي لا تؤكل، فكله داخل في الميتة. وقوله عليه الصلاة والسلام: والميتة عام في جميع الميتات وفي جميع أجزاء الميتة، فها هنا عمومان: العموم الأول في جميع الميتات فهي محرمة، إلا أنه يستثنى من الميتات الجراد والحوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. وأيضا عام في جميع أجزاء الميتة، فكل أجزاء الميتة محرمة، لكن يستثنى من ذلك الأول ما لا تحله الحياة كالشعر والوبر والصوف وما أشبه ذلك، فإنه يجوز الانتفاع به لأن هذا لا تحله الحياة. وثانيا مما يستثنى من أجزاء الميتة الجلد، أعني جلد الميتة، فإن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والميتة والخنزير، وهو حيوان معروف قبيح المنظر نجس العين، يتغذى على الأنتان والنجاسات، وهو معروف بعدم الغيرة، وهذا عام في جميع أنواع الخنازير. وإنما حرم النبي عليه الصلاة والسلام الخنزير لما فيه من الضرر بالبدن. قال: والأصنام جمع صنم، وهو كل ما صنع ليعبد من دون الله عز وجل، سواء كان ذلك من الأحجار أو الأشجار أو الصور أو غير ذلك. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قال له الصحابة: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ يعني أخبرنا عن شحوم الميتة. والشحوم جمع شحم، وهو اللحم الأبيض. ثم ذكروا منافع، فقالوا: فإنها تطلى بها السفن، يعني تدهن بها السفن، لأجل أن يمنع ذلك من وصول الماء إلى داخل السفينة، ويستصبح الناس بها، يعني يتخذونها مصابيح يوقدون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. واختلف العلماء رحمهم الله في قوله لا هو حرام، هل هو عائد على البيع أو عائد على الانتفاع؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله لا هو حرام يعني الانتفاع، فلا يجوز الانتفاع بشحوم الميتة، وهذا ما عليه جمهور العلماء. والقول الثاني أن الضمير في قوله لا هو حرام عائد على البيع لا على الانتفاع، يعني أن شحوم الميتة لا يجوز بيعها، وإنما يجوز الانتفاع بها. وهذا القول هو الراجح، لأولا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن البيع، فيكون قول لا هو حرام يعني البيع. وثانيا أنه ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أرأيت بيع شحوم الميتة؟ وهذا صريح في أن المراد البيع للانتفاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، قاتل بمعنى أهلك، واليهود هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما من الهود وهو الرجوع، لأنهم تابوا ورجعوا إلى الله عز وجل من عبادة العجل، كما في قوله عز وجل: قالوا إنا هدنا إليك، يعني رجعنا إليك. وإما نسبة إلى جدهم يهوذا ابن يعقوب بن إسحاق، لكن حرف الاسم فقيل يهود. قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوه يعني أذابوه، فباعوه فأكلوا ثمنه، فتحايلوا على ما حرم الله عز وجل عليهم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: جملوهم فباعوه فأكلوا ثمنه. ففي هذا الحديث دليل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بحماية الأبدان والأديان والأموال، فتحريم الخمر والخنزير والأصنام والميتة لما فيها من الضرر، إما بالأبدان وإما بالأديان وإما بالعقول والمجتمعات. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم الحيل، والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بما ظاهره الإباحة، يعني بفعل ظاهره الإباحة، فيفعل الإنسان فعلا ظاهره أنه مباح، ولكن يقصد به أن يسقط واجبا أو أن يفعل محرما، كما لو سافر الإنسان في رمضان قاصدا التحيل على الفطر فإن ذلك محرم، أو أن يتعامل معاملة ربوية ظاهرها الحل ويقصد بها الوقوع في ويقصد بها التحايل على المحرم. فالحيل كلها محرمة، وهي من صنيع اليهود، فالذي يتعامل بالحيل ويتخذ الحيل منهجا له قد شابه اليهود في هذا الأمر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة، جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه. ولهذا لما حرم الله عز وجل أيضا عليهم الصيد يوم السبت، صاروا يضعون شباكهم يوم الجمعة، ثم يأخذون ما وقع فيها يوم الأحد، ويقولون: نحن لم نصد في يوم السبت الذي حرم الله عز وجل علينا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.